الإله اللي خلق الأرض والسماء، خلق كل شيء بكلمة واحدة منه، وحامل لكل الأشياء بكلمة قدرته، يقدر يهتم بيك ويقدر يعتني بيك، بيعتني بالعصافير، بيعتني بزنابق الحقل، يقدر يعتني بالأولى وبالأحرى بأولاده. ملناش غيرك يا رب، نجيلك ونلجأ لك، رافعين قلوبنا إليك، بنجيلك يا رب وانت فاتح باب الرحمة لينا في كل وقت، عشان نقدر نتقدم ندخل بثقة إلى عرش النعمة. تعالوا نرنم الكلمات دي. Thank you. الشفاء.